إذا وجد ضمير الفصل بين اسم إن وخبرها فإن اللام تدخل عليه. تقول إن زيدا لهو الفاضل، قال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو الفضل المبين، والأمثلة في ذلك كثيرة. نعم. الثالث واسما حل قبله الخبر، يعني وتصحب هذه اللام الاسم إذا حل قبله الخبر، ومن لازم حلول الخبر قبله أن يكون متأخرا، فكأنهم قال والاسم إذا تأخر عن الخبر فإن اللام تقترن فيه. قال الله تعالى إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لذكرى، والأمثلة على هذا كثيرة. فصارت اللام لام التوكيد تصحب أمورا أربعة: الخبر ومعموله المتوسط وضمير الفصل والاسم المتأخر، لكن لا تصحب الخبر إلا بشروط: أن يكون مثبتا لقوله ولا يلين ذي اللام ما قد نفي، الثاني أن لا يكون فعلا ماضيا متصرفا لقوله ولا نعم غير مقترن بقد، فعلا ماضيا متصرفا غير مقترن بقد لقوله ولا من الأفعال ما كرضي وقد يليها مع فض. والله أعلم. نعم. إيه لكن مع التفريق. يعني الآن إذا قلنا تمنع من اقترابها بالاسم ولذلك مباشرتها إن. نعم. لأنها ترجع من المقترن. نعم نعم. ولذلك أجزناه إذا تأخر. نعم. يعني متى بعد الحل الإن جاز. أي نعم نعم. متى فصل بينه وبين الإن جاز. نعم. هنا. إن الله يأمر بالعدل. نعم. المورد الثاني. في بدء الصلاة. مثاله من القرآن. وآتيناه من الكنوز ما إنما فاتحه لتنبؤ بالعصر. نعم. مثال من القرآن. نعم. قائده مثال. قال إني عبد الله. طيب ثالث. ما ليش؟ ما كنت حاضرا ولا إذا ما قال جوابا لقصد. نعم. مثال. لا ما هو قام قليل فيها. والله إني لصادق. والله إني لصادق. ما نريد اللي فيها اللام. والله إني صادق. نعم. ها؟ نعم. لا هذا قاعدة. هما الست مواضع. هات اللي بعد. قلناها. وفي ابتداء الصلاة قلناها، في ابتداء الجملة قلناها، حلت محل الحال. يلا إذا حلت محل الحال. أحسنت. مثاله وإن ما تحتمل الاستناف منه، ما نبي شيء ما يحتاج. ما في ما. طيب زرته وإني. نعم. صحيح. سادس. بعد فعل علق بالله. مثاله. إنه هذا عدد موجود في القرآن بكثرة. نريد من القرآن. المنافقون. طيب ما لك شيء ما أخذ. طيب ما هو الذي يجوز فيه الوجهان؟ كم عدد كم؟ أي أربعة. أولا أن تقع بعد إذا الفجائية. مثال يا جمال. نعم. إذا أنهب جب البيت، لأن هذا معناه. وكنت أرى زيدا كما قيل إذا أنه القفاء ولا هذا. طيب يجوز إذا أنه وإذا إنه. تمام. بعده في جواب قسم لا لا ما بعده زد شرطا. صحيح، مع وجود فعل القسم. تمام. مثاله حلفت. نعم. إن زيدا قائم يجوز. مثال من الشواهد. لا تقعدن هاتب ولا عشان التقسيم ما يخالف خير ان شاء الله. زين. طيب اللي بعده. نعم. إذا وقعت بعد فاء الرابط للشرط مثل أنه. اقرأ. لجي تأتي بالشرط. نعم. أنت أظن سمعت ما سمعت. نعم هذه على القياس صحيح، لكن هل فيها قراءة فإن أو فأن؟ يعني بقراءتين هذا الكسر الفتح حفظت قراءة أجل ما نقرأ القرآن ما نقدر ننزع القواعد إلا بالسماع. بعده سمعت أنت؟ تفضل. مثال هو اللي جابه زميلكم، لكن بس نعم. من أعرف؟ عندك فيها قراءتان؟ وشو الأمثلة الصحيحة على مقتضى القاعدة، لكن القرآن ما نقدر إلا لأن القراءات مسموعة. نعم واردة. ما عندنا أحد يحفظ القراءات. ها؟ نعم. فأنه يضل هذه العتبة هذه ما يستفد فيها قراءة، لكن المتيقين نحن أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، وفيها قراءة فإنه. ومثال من عندك اللي بعدك. مثال من عندك في هذا المسألة. فإنني أكرمه ويجوز فأني أكرمه. طيب يلا يوسف الموضع الرابع. جبت المثال ولا القاعدة أن تكون واقعة في جواب في خبر في لا في خبر مبتدئ مضمن معنى القول وخبرها قول أيضا يجوز أن بعده. أنت ما أخذت ما سمعت سمع ماذا يجوز في خير قولي إني أحمل. طيب تمام. ما هو الذي تصحبه لام الابتداء من هذه الأدوات؟ أخذت لبعده اللي ما قرأ ما نسمح بأخذ. أنت قرأت يلا. ما الذي تصحبه لام الابتداء من هذه الأدوات الست؟ ها إن فقط ولكن لا. طيب الأخ ما شرط ذلك؟ نعم نبي شروط يعني إيه ما يخالف زحلقناه حتى بالآخر لكن الشروط نعم ما يسبقنا فيه لا نعم ألا تخلع على من في. طيب هذه واحدة على فعل ماضي متصرف مثل ما لم يقترن ايش بس بقت فقط. طيب يا شرف قال قائل إن زيدا لقام إن زيدا لقام إيه؟ لماذا قام ما غير متصرف وأن تقول قام يقوم قم ها ما رضيها قام إن زيدا لقام لماذا مدخولها فعلا فعل ماضي ما جت هذا ماضي طيب زين فعل ماضي متصرف غير مقترن بقد صحيح. إن زيدا لقد رضي اللي بعده دل إن زيدا لقد رضي لأن اشتراطنا أن يكون فعلا ماضي متصرفا غير مقرون غير مقرون بقد. طيب أي شيء تصحبه هذه اللام من الاسم والخبر ومتعلقاتها من اللي بعد عبيد ها كيف السؤال ما هو الذي تصحبه هذه اللام في اسم او خبر ان او ما يتعلق بذلك معمول الخبر هذا واحد شرط ها؟ لا يا أخي ما نعم ولا خطأ يدخل عليه خالد. بشرط أن يكون بين الاسم والخبر. طيب عرفت. وتسحب المال يقول وتسحب الواصل ها كيف؟ الله المستعان. أنا قلت بشرط أن تقول تدخل على من هو الخبر فقلت لك بشرط ولا أجد بشرط. طيب أن يكون إيش متوسط. طيب هل يجوز إن لطعامك زيدا آكل؟ لماذا؟ أحسنت. طيب بعده أنت أخذت من اللي أخذ من وراء؟ نبدأ من الأول. ها ها أنت سبحان الله. هل نعطيه جاءت قسمة؟ طيب هات الثاني اللي تسحبه لم يلفظ مثاله. كيف؟ اي صحيح هذا لا بأس، لكن في القرآن كثير، اللي في القرآن كثير ما نفيك منه. إن هذا لهو القصر. صح. طيب لماذا سمي فصلا؟ تمييز بين الصفة والخبر. طيب صحيح. ما هي فائدته؟ نعم تمييز بين ايش؟ لا بين الصفة. التمييز بين الصفة تمييز بين الصفة والخبر صح؟ طيب هات مثال يبين لنا أنه يميز بين الصفة والخبر. لو قيل مثلا زيد الفاضل يحتمل أن يكون الفاضل صفة بزيد وانتظر الخبر. نعم يحتمل أن يكون الخبر. فإذا قلنا زيدا هو الفاضل، إذا قلنا زيدا زيدا زيدا زيد هو الفاضل يتعين أن يكون الفاضل فاضل مثلا. أحسنت صحيح. طيب هذا الضمير هل هو هل له محل من الإعراب؟ ما حضرت. هذا لا هو ضمير فصل. هل له محل من الإعراب؟ تأكد. نحن ارمى بنفسك ارمى بنفسك. ها زين مثل الصحيح انه حق نقل او ما الذي جعل هذا هو الصحيح؟ لا ما هو الخبر، يكون مبتدا ويصل ما بعده خبر، والخبر والمبتدا والخبر خبر مثل الأول. لا يا سبحان الله ذكرنا. طيب الآن قربت مني خطوة، هات بعد ثانية. طيب ما قاله عبد الله جيد لا شك، لكن انا نريد مثال يقطع النزاع.